Book 2 44 44 44 Sortir le soir الخروج مساء الخروج مساء Où y a-t-il une discothèque هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Où y a-t-il une boîte de nuit؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Où y a-t-il un bistrot؟ هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ Qu'est-ce qu'il y a ce soir au théâtre? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Qu'est-ce qu'il y a ce soir au cinéma? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Est-ce qu'il y a encore des places pour le théâtre؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Est-ce qu'il y a encore des places pour le cinéma؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ Est-ce qu'il y a encore des places pour le match de football؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Je voudrais une place tout au fond. اريد ان اجلس تماما في الخلف. اريد ان اجلس تماما في الخلف. Je voudrais une place au milieu. اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط. اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط. Je voudrais une place tout devant. أريد أن أجلس تماما في الأمام. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Pouvez-vous me recommander quelque chose؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ Quand commence la présentation؟ متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Pouvez-vous me procurer un billet؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Est-ce qu'il y a un terrain de golf à proximité؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Est-ce qu'il y a un court de tennis à proximité? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Est-ce qu'il y a une piscine couverte à proximité? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟